أليس فيه شيخ صلى الجنابة أو الجمعة؟ لا، إلا في النهار، لكن إذا نواهما جميعا فالأفضل، ننويهما جميعا، يغتسل عن الجنابة نوي معه غسل الجمعة حتى يجمع له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.